بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم مع أصحاب السدس. من أصحاب السدس الجدة، من أصحاب السدس الجدة، ولهذا قال: لجدة مع فقد أم سدس، لجدة مع فقد أم سدس. إذن الجدة ترث السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم. إذن الجدة ترث السدس بشرط واحد عدمي، وهو عدم الأم. الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، يعني ما لها علاقة بالفرع الوارث، ولا لها علاقة بالجمع من الإخوة. مثاله: توفيت هيفاء وخلفت جدة، وأختا شقيقة، وعم. الجدة ماذا لها؟ الجدة ماذا لها؟ الجدة لها السدس. لماذا؟ لعدم الأم. الجدة لها السدس لماذا؟ لعدم الأم. مدى ما في أم، إذن نعطيها السدس. إذن شرطها ما هو؟ شرطها عدم الأم، فقد الأم. الأخت الشقيقة ماذا لها؟ أخت شقيقة لا يوجد مشارك، اللي هو أخت شقيقة أخرى. لا يوجد معصب، اللي هو الأخ الشقيق. لا يوجد أصل من الذكور وارث، اللي هو الأب والجد. لا يوجد فرع وارث، اللي هو الابن والبنت. إذن تأخذ النصف، إذن تأخذ النصف. والعم ماذا له؟ الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ النصف جاء مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ يعني أصل المسألة كم؟ أصل المسألة ستة. سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة. اجمع معي: ثلاثة واحد أربعة، أربعة من ستة كم الباقي؟ الباقي اثنين. طيب، مثال آخر، مثال آخر. توفي سليم، توفي سليم وخلف جدة، قبل الجدة مكتوب زوجة، خلف زوجة وجدة، زوجة وجدة وبنت، ابن وأم وعم. نريد الجدة، نريد الجدة أن تأخذ السدس، نريد من الجدة أن تأخذ السدس. طيب، الزوجة إذا وجد الفرع الوارث كم لها؟ لها الثمن، لها الثمن. طيب، بنت الابن لها النصف. لماذا؟ لعدم المشارك وعدم المعصب. الجدة ماذا تأخذ؟ هنا صار في أم، إذا لازم نمسح الأم علشان تأخذ الجدة ماذا؟ تأخذ الجدة ماذا؟ تأخذ السدس. والعم كالمعتاد له الباقي. المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ من 24، ثم من 24 ثلاثة، سدس 24، سدس 24 أربعة، نصف 24 12، الله اجمعوا معي 12 وأربعة 16، 16 وثلاثة 19، 19 اطرحها من 24 يبقى 5. إذن الجدة ليس لها علاقة بأحد إلا الأم، الجدة ليس لها علاقة بأحد إلا الأم. إذن نقول إذا فقدت الأم ترث الجدة السدس، إذا ما فقدت الأم ما ترث الجدة شيئا. طيب انتقل معي إلى الشق الثاني، قال كذا أب مع فرعه لا حدس، يعني ليس ظنا، يعني الأب يأخذ مع الفرع السدس. قال تعالى ولأبويه، شو الآية؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد هو الفرع الوارث، مر معنا الفرع الوارث هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو ابنت الابن. طيب نضرب مثال على هذا، نقول هلك هالك هلك هالك، توفي شخص وخلف، توفيت زينب، زينب توفيت وخلفت زوجا، وخلفت جدة، وخلفت بنتا، وخلفت بنتا ثانية، وخلفت أبا. خلفت زوج وجدة وبنتين وأب. طيب كيف نقسمها؟ الزوج كم له في فرع وارد؟ إذن كم يأخذ الزوج؟ يأخذ الربع لوجود الفرع الوارد. طيب الجدة تأخذ السدس، لماذا؟ لعدم وجود الأم. الجدة تأخذ السدس لعدم وجود الأم. طيب البنتين ماذا يريثنا؟ الواحدة لها النصف لكن الثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إذن لهما الثلثين. طيب الأب ماذا له؟ الأب يقول كذا أب مع فرعه، يعني إذا وجد فرع وارث اللي هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، الأب يأخذ السدس. قال كذا أب لجدة مع فقد أم سدس، كذا أب مع فرعه لا حدس، يعني الأب يأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارد. إذن نقول الأب له السدس. هنا جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 12، يعني أصل المسألة 12. ربع 12 كم؟ 3. سدس 12 2، ثلث 12 8، سدس 12 كم؟ كم قلنا سدس 12؟ 2. لماذا الأب أخذ السدس؟ لماذا الأب أخذ السدس لوجود الفارع الوارد؟ قال ومثله الجد، مثله الضمير في مثله يعود على من؟ يعود على من؟ على الأب. الضمير في قوله ومثله يعود على الأب، قال ومثله الجد فريضة، يعني الجد يأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث. طيب ما في زيادة شرط؟ قال وزد، يعني زد شرطا ثانيا وهو موت الأب. يعني في أب الجد ما يرث شيء، إذن الجد يرث مثله، هنا عليها كم؟ عليها واحد اللي هو مع وجود الفرع الوارث. طيب وين الثاني؟ الزيادة موت أب، هذا الثاني. إذن الجدة ترث السدس بشرط واحد عدم الأم، الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، الجد يرث السدس بشرطين، الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأب، الشرط الثاني عدم الأب. فنقول هنا لو قلنا هنا هلك هالك، هلك هالك عن زوجة وبنت أخرى وأم وأب. كيف نقسمها؟ كالمعتاد، للزوجة ماذا مع الفرع الوارث؟ للزوجة مع الفرع الوارث ماذا؟ الثمن. والبنتين ماذا لهما؟ الثلثين. الأم لها يوجد الفرع الوارث ماذا للأم؟ ها؟ الأم لها السدس، سأتي بعد قليل. الأب له السدس. طيب لو جعلنا بدل الأب جد، جعلنا بدل الأب ماذا؟ جد. ماذا نعطي الجد؟ قال ومثله الجد فريضة وزد. مثله يعني في الشرط وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث موجود. طيب وزد موت أب، في أب هنا عدم الأب، إذا نعطي الجد السدس، نعطي الجد السدس لعدم الأب ووجود الفرع الوارث اللي هم البنتين. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 24 ثمن 24 ثلاثة، ثلثة 24 كم؟ 16 سدس 24 أربعة، سدس 24 أربعة. طيب عندها هنا انتقل إلى الثالث من أصحاب السدس الأم. قال وعند جمع إخوة أو فرع للأم سدس فهو حق شرعي. يعني نوجد جمع من الإخوة 2 3 4 5 6 10 20 مع الأم فلها سدس، أو وجد فرع وارث كالابن أو البنت أو بنت الابن. فنقول هنا مثلا مثاله مثاله بنت ابن وأم وعم. ماذا لبنت الابن؟ بنت الابن واحدة ليس لها معصب ولا مشارك ولا فرع وارث أعلى منها، إذا ماذا لها؟ لها النصف، لها النصف. لها كم؟ النصف. طيب الأم، الأم لها السدس لوجود إيش؟ الفرع الوارث اللي هي بنت الابن، إذا نعطي الأم السدس. العم ماذا له؟ له الباقي. المسألة جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة منسي. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. اجمعوا معي، واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة يبقى اثنين. إذن صارت الأم لها سدس ليش؟ لوجود بنت الإبن. ماذا تسمى بنت الإبن؟ تسمى فرعا وارثا، تسمى فرعا وارثا. إذن الأم ترث السدس بشرطين، يعني أو بأحدهما. عند جمع الإخوة هذا واحد، عند عدم الفرع، عند وجود الفرع هذا اثنين. إذا وجد الجمع من الإخوة أو وجد الفرع فالأم ليس لها إلا السدس. هلك هالك. هلك هالك. عن أخت شقيقة، أخت شقيقة أخرى، أم عم. الأخت الشقيقة ثنتين، ماذا لهما؟ أختان شقيقتان صار. ماذا لهما؟ لهم الثلثان. طيب الأم تأخذ الثلث أو تأخذ السدس؟ الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. والجمع من الإخوة سواء ذكور أو إناث، متحدين أو مفترقين، المهم منهم جمع من الإخوة. يعني مفترقين لو عندك أخت لأب وأخت شقيقة وأخت لأم يعتبرون مانع، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. إذن الأم لها السدس لوجود الجامع من الإخوة. هو العم له البقية. ها كل من مجموعة واحدة نأخذها من أكملها مقاما. أصل المسألة ستة، ثلثي الستة أربعة، سدس الستة واحد. اجمعوا معي، واحد وأربعة خمسة، خمسة من ستة الباقي، الباقي واحد. إذن مرة أخرى، هذا كم عددهم؟ هؤلاء ثلاثة من أصحاب السدس اللي هم الجدة، وترث بشرط واحد وهو عدم الأم. الأب يرث بشرطين، ما هو يرث بشرط واحد أيضا وهو وجود الفرع الوارث. الجد يرث بشرطين وهم وجود الفرع الوارث وموت الأب أو عدم الأب. الأم ترث بشرطين، وجمع من الإخوة وفرع أو أحدهما. هؤلاء هم أصحاب السدس ثلاثة، وسنكمل البقية إن شاء الله تعالى. ثم بنت الابن، ثم بنت الابن. بنت الابن قال: وبنت الابن هاك سدس فرضها، وبنت الابن هاك سدس فرضها مع بنت ايضا فقد عاصب لها، مع بنت ايضا فقد عاصب لها، مع بنت ايضا فقد عاصب لها. إذا بنت الإبن لها السدس بشرطين. الشرط الأول وجود بنت ترث النصف فرضا. الشرط الأول وجود بنت واحدة، الشرط الأول وجود بنت واحدة فقط الشرط الأول وجود بنت واحدة فقط ترث النصف فرضا. الشرط الثاني عدم العاصب. الشرط الثاني عدم العاصب، يعني بنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس بشرطين. بنت الابن تأخذ السدس بشرطين. الشرط الأول وجود بنت واحدة، وجود بنت واحدة ترث النصف فرضا. الشرط الثاني عدم المعصب. من هو معصب البنت؟ بنت الابن. معصب بنت الابن هو ابن الابن. إذا بنت الابن تأخذ السدس بشرطين. الأول وجود البنت، وجود بنت واحدة، انتبهوا، وجود بنت واحدة ترث النصف فرضا. يعني ما في ابن ولا في بنتين، ما في إلا بنت واحدة فقط. هذا الشرط الأول، وجود بنت واحدة ترث النصف فرضا. الشرط الثاني عدم المعصب. من معصب بنت الابن؟ معصب بنت الابن كما مر معنا هو ابن الابن اللي من جنسه. طيب إذا بنت الابن ترث السدس بكم شرط؟ قلنا بشرطين. الشرط الأول وجود بنت واحدة فقط ترث النصف فرضا. الشرط الثاني عدم العاصب. ما في معصب، ما في ابن ابن بالمسألة أبدا. هنا نكتب مثال، نكتب مثال بنت، بنت ايش؟ بنت ابن، بعدين نكتب عم. الشرط الأول وجود بنت، البنت وجدت، هذا. إذا نقول البنت كم لها؟ ما فيه مشارك ولا معصب، لها النصف. طيب بنت الابن لها النصف؟ لا، في فرع وارث أعلى منها اللي هو البنت. إذا وجدت البنت واحدة ترث النصف فرضا. وعدم العاصب، ما في عاصب، ما في ابن ابن. إذن يكون للبنت السدس تكملة الثلثين. أنا ودي تكررون هالنقطة دائما. إذا أخذت بنت الابن السدس تقولون السدس تكملة الثلثين، وإذا أخذت الأخت لأب السدس تقولون السدس تكملة الثلثين. سيأتي زيادة بيان لهذا، بس اضبطوا لها النقطة. العم ماذا له؟ العم له الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، اجمع واحد وثلاثة أربعة، أربعة من ستة، الباقي للعم اثنين. طيب عندك، نفرض في مسألة هكذا ونريد نصحح هذه المسألة. نحن نريد بنت الابن تأخذ السدس، فإذا في غلط نتعاون نصححها. هلك هالك عن بنت، بنت ثانية، بنت ابن، ابن ابن عم. يلا نتساعد عليها. هنا نريد بنت الابن تأخذ السدس، فنمسح من هؤلاء ماذا؟ بنت الابن نريد تأخذ السدس، نمسح من هؤلاء ماذا؟ هنا مر معنا أنها بنت واحدة، إذن نمسح البنت الزائدة هذه، صارت بنت واحدة. ثالث السدس لا، فقد العاصب، هذا ابن ابن معصب، إذا نمسح ابن الابن. الآن أصبحت المسألة أن بنت الابن ترث السدس. لماذا؟ لأن معها بنت واحدة ترث النصف، إذا نقول البنت هذه لها النصف. وأيضا ليس هناك معصب والعم له الباقي مثل ما قسمناها تو. جاء النصف مع المجموعة الثانية من ستة نصف واحد، والسدس النصف ثلاثة. النصف ثلاثة والسدس واحد، واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة الباقي اثنين. طيب انتقلوا معي رحمكم الله إلى الأخت لأب. الأخت لأب، الأخت لأب بأربعة شروط. قال أخت أب أتت مع الشقيقة. إذن الشرط الأول وجود شقيقة واحدة ترث النصف فرضا، هذا الأول. أخت أب أتت مع الشقيقة، إذن الشرط الأول وجود شقيقة واحدة ترث النصف. قال الوارثة فرضا لها حقيقة، يعني ما ترث بالتعصيب، ترث بالفرض. انتبهوا لهذه النقطة، يعني ترث بالفرض وفرضها النصف يكون. قال معدومة أبا، هذا رقم اثنين، عدم الأصل من الذكور الوارثة اللي هو الأب والجد، مع فرع يعني معدومة الفرع أيضا، هذه رقم ثلاثة. والفرع من هم؟ هم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. طيب قال معدومة أبا مع فرع وعاصب، هذا رقم أربعة. فالنتيجة فسدسها بالشرعي، إذن الأخت لأب ترث السدس بأربع شروط. الأخت لأب ترث السدس بكم شرط؟ بأربع شروط. الشرط الأول أن يوجد شقيقة واحدة ترث النصف فرضا، وجود شقيقة واحدة ترث النصف فرضا. الشرط الثاني عدم الأب، عدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب والجد. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. الشرط الرابع عدم المعصب، من اللي يعصب الشقيقة؟ هو الأخ الشقيق، كل واحدة معصبها من جنسها، بنت الابن يعصبها ابن الابن، البنت يعصبها الابن، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب. إذن هنا العاصب المقصود به عاصب للأخت لأب، يعني أنه عدم وجود الأخ لأب. طيب نقسم مثال نشوف. هلك هالك، عن أخت شقيقة، أخت شقيقة لأن قلتت مع الشقيقة، وأخت لأب وعم. طيب الأخت الشقيقة ماذا لها؟ الأخت الشقيقة ماذا لها؟ واحدة، ما في مشارك، ما في معصب، ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور وارث. إذا لها ماذا؟ لها النصف. طيب الأخت لأب جاءت مع شقيقة ورثت النصف فرضا، هذا واحد. اثنين عدم الأب، ما في أب. ثلاثة عدم الفرع، ما في فرع وارث. أربعة عدم المعصب، ما في معصب. إذن تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. اضبطوا لي هالعبارة أيها الإخوة والأخوات، احفظوا لي هالعبارة. السدس تكملة، شوف بنت الإبن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأب مع الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين. يعني شوفوا نوضح إيش معنى الكلمة هذه، نصف زائد سدس. ماذا نفعل الآن؟ نوحد المقامات، الاثنين تضرب ثلاثة والستة تضرب واحد، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، زائد واحد في ستة ستة، واحد في واحد واحد. ناخذ احد المقامات، ثلاثة واحد أربعة كم تعادل لي؟ اختصر لي، اختصرها لي. أربعة على أربعة، أربعة على اثنين فيها اثنين، ثلاثة ستة على اثنين فيها ثلاثة. إذا صارت كم؟ صارت ثلثية. السدس مع النص تكملة الثلثين. اضبطوا لها العبارة علشان في المستقبل نوضح أكثر، بس احفظوها لي الآن. إذا قلت بنت الإبل لها السدس مع البنت تكملة الثلثين، إذا قلت الأخت لأب مع الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، والعم ماذا له؟ له الباقي. إذا أصل المسألة من كم؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، يصل المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، اجمع معي واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة كم يبقى؟ يبقى اثنين. طيب مثال آخر، نبغى نريد الأخت لأب تأخذ السدس، نريد الأخت لأب تأخذ السدس، فنريد ننظر كيف نعطيها السدس، كيف نعطيها السدس. فمثال عندنا، مثال الآن انتبهوا معي. المثال نقول هنا هلك هالك عن أم، أب، أخت، شقيقة، أخت شقيقة ثانية، بنت، ابن، أخت لأب، عم. نريد الأخت لأب تأخذ السدس، نريد الأخت لأب تأخذ السدس، فماذا نفعل؟ اقرأ معي الأبيات. أخت أب أتت مع الشقيقة، يعني لازم شقيقة واحدة، معناه ليش؟ نمسح واحدة من الأخوات فيبقى واحدة، الوارثة فرضا لها حقيقة. طيب زيد قال معدومة أبا، إذا نمسح الأب. قال معدومة أبا مع فرعي، وين الفرع هنا؟ بنت الإبن، نمسح بنت الإبن. وعاصب ما في. إذا صارت المسألة هنا الأم أخت شقيقة أخت الأب، نعدلها أحسن، نقول أخت شقيقة ونكتب الأخت لأب، أخت لأب وعم. هي ساعدونا على قسمتها الآن. نقول الأم لها السدس، ليش؟ لوجود الجامع من الإخوة. الأم لها السدس لماذا؟ لوجود الجامع من الإخوة. الأخت الشقيقة وارثة فرضا لها، ما هو فرض الشقيقة؟ ما في معصب، ما في مشارك، ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور وارث، إذا لها النصف. طيب الأخت لأب، الأخت لأب أتت مع الشقيقة اللي هذه. طيب معدومة أب ما في أب، معدومة فرع ما في فرع، معدومة معصبة اللي هو الأخ لأب ما في، إذا تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي، العم له الباقي. المسألة من كم؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من ستة. الأم لها السدس واحد والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس واحد. طيب اجمع معي، واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة واحد خمسة، خمسة من ستة كم يبقى؟ يبقى واحد. ننتقل الآن إلى ولد الأم عشان نختم به أصحاب السدس. قال وولد الأم فسدسه مسطور إن عدم الفرع وأصله الذكور. يعني ما في ابن ولا في بنت ولا في بنت ابن ولا ابن ابن ولا في أب ولا جد. إذا عدم الأب والجد والفرع الوارث وصار ولد الأم واحدا، يعني مر معنا أنهم الإخوة لأم إذا كانوا جمعا فهم يكون من أصحاب الثلث، إذا كان مفرد واحد فله السدس، يعني أن يكون واحدا. هنا الشروط ثلاثة، وولد الأم هنا هذا الشرط الأول اللي هو يكون منفردا. الشرط الأول أن يكون منفردا، الشرط الأول أن يكون منفردا، الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم الأصل من الذكور. إذن ولد الأم يرث السدس بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون منفردا، ولهذا قال وولد الأم. الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. مثاله، نضرب مثال فنقول هلك هلك عن زوجة ولد أم وعم. كم للزوجة الآن؟ ما في فرع وارث، كم نعطيها؟ الزوجة ما لها، ما في فرع وارث، كم نعطيها؟ نعطيها الربع. ولد الأم واحد منفرد، ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور وارث، إذا له السدس، والعم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 12. ربع 12 ثلاثة، سدس 12 اثنين، اجمع معي اثنين وثلاثة خمسة، خمسة من 12 كم يبقى؟ الباقي سبعة، الباقي سبعة. طيب الآن نريد نكتب وننظر، نريد ولد الأم يأخذ سدس، أكتب أشخاص وأريدكم تساعدونا في حله. زوج أم ولد أم بنت ابن ابن أب جد عم. كيف نشوف؟ أريد ولد الأم يأخذ سدس، أريد ولد الأم يأخذ سدس. وش الشروط؟ قال ولد الأم منفردا، هنا منفرد ما عندنا مشكلة، لكن قال إن عدم الفرع، وفي فروع هنا، في فروع هنا، نعم بنت الابن فرع إذا نمسحها، بنت الابن فرع إذا نمسحها. طيب الابن فرع إذا نمسح الابن، طيب والأصل الأب أصل من الذكور نمسح الأب، الجد أصل من الذكور نمسح الجد، صارت زوج وأم وولد أم. هل ننظر في الزوج هل يمنع ولا ما يمنع؟ الزوج من الشروط، الشروط هو أن يكون منفردا، الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم الأصل من الذكور. الزوج ليس فرعا وليس أصلا، إذن الزوج له ما في فرع وارث له النصف. الأم في فرع وارث؟ لا. طيب في جمع من الإخوة؟ لا. إذن تأخذ الثلث والعم له الباقي. المسألة من كم؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، أصل المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنين، سدس الستة واحد. طيب اجمع معي، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، ستة من ستة كم الباقي؟ الباقي صفر. إذا ما بقي شيء للعام خلاص، إذا ما بقي شيء للعام نضع شرطة أمامه،